يقول عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات. أكثر يا عبد الله، والله ما تسوى هذه الدنيا شيء، ملايينك لن تستفد منها شيئا، والله هذه الأموال وهذه الدنيا والبنون والأهلون لن ينفعوك بشيء، كل شيء يذهب ويبقى العمل الصالح. تفكر في هذه اللحظة، والله ما تتجرأ على الذنوب. أيضا يا عبد الله، تفكر في موقفك بين يدي الله عز وجل. إذا جئت أمام الله مثل وقوفك يوم الحشر عريانا، مستعطفا قلق الأحشاء حيرانا، النار تزفر من غيظ ومن حنق على العصاة وتلقى الرب غضبانا، اقرأ كتابك يا عبدي على مهل، انظر إليه ترى هل كان ما كان، لما قرأت كتابا لا يغادر لي حرفا وما كان في سر وإعلانا، نادى الجليل خذوه يا ملائكتي، مروا بعبدي إلى النيران عطشانا. هل تفكرت في تلك اللحظة؟ قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء. في تلك الليلة التي أغلقت فيها على نفسك الباب وأغلقت الأضواء وفعلت فعلتك التي فعلت، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. تلك اللحظة التي قالت لك أمك: يا بني، فقلت لها لا. ذلك الموقف الذي أمرك فيه أبوك وقلت له لا، تتذكره يوم القيامة. تود لو أن بينك وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه. هل تفكرت في هذا الموقف؟ يقول أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. انظر يا عبد الله، حاسب نفسك الليلة إذا ذهبت إلى البيت، وقبل أن تنام، وبعد أن تصلي الوتر أو تصلي ركعتين أو تتطهر، أو بعد أن تذكر الأذكار، أذكار النوم، تفكر يا عبد الله ماذا قدمت لله عز وجل. ضع حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة، ثم حاسب نفسك وانظر أيهما ترجح. يا عبد الله حاسب نفسك، لا تأتي يوم القيامة وتكون من الذين قال الله فيهم: عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. لا تكن كما قال الله فيهم: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال عليه الصلاة والسلام: ليأتين أقوام يوم القيامة معهم أعمال كجبال تهامة بيض يجعلها الله هباء منثورا. قال ثوبان: من هم يا رسول الله؟ صفهم لنا يا رسول الله، جلهم لنا ألا نكون منهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يخافون أن يكونوا من هؤلاء، يكونوا ممن؟ من الذين يأتي الله عز وجل بأعمالهم يوم القيامة فيجعلها الله هباء منثورا. قال علي: لو علمت أن الله قبل مني حسنة لاتكلت حسنة واحدة، لو علمت أن الله قبل مني حسنة لاتكلت عليها، لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لثوبان ومن معه، قال: ألا إنهم يصلون كما تصلون، ويصومون كما تصومون، ويأخذون من الليل كما تأخذون، حتى قيام الليل يقومون، ما بالهم؟ لكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. أمام الناس رجل صالح، لكن بينه وبين نفسه في البيت إذا جلس في الغرفة لا أحد يراه يفعل المعاصي، ذهب إلى السوق ليس هناك من يراقبه يفعل، يسافر إلى بلاد الغرب، بلاد الكفر، بلاد الإباحية، لا أحد يراه، غريب، يفعل ما يشاء. ألم يعلم بأن الله يرى. يأتي الله عز وجل بأعماله كلها يوم القيامة، بل إذا رأى جهنم يوم القيامة تزفر، يتذكر كل أعماله في الدنيا، يتذكر ذنوبه، يتذكر كلماته، يتذكر خطراته، يتذكر قدماه إلى أين مشت، كما قال الله عز وجل: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. يقول طالب العلم يا ليتني تكلمت في الناس. يقول صاحب العلم يا ليتني أنكرت المنكرات. يا ليتني تكلمت. ما بالك يا طالب العلم يمنعك الخجل، يمنعك الحياء، يمنعك الجهل، يمنعك الخوف. ما بالك يا عبد الله ما قمت المقام الذي أمرك الله به في مجلس من المجالس يستهزأ على الله فيه ويتكلم فيه على الدعاة والمصلحين وأنت ساكت، تتذكر يوم هذا الموقف يوم القيامة فتقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني تكلمت ولم أبالي بالناس، يا ليتني أنكرت المنكرات، يا ليتني تكلمت في الناس ونصحت ولم أبالي بكلام الناس، يا ليتني ويا ليتني. يقول ذلك الرجل بعد أن يأتي يوم القيامة فينظر إلى ذنوبه فيتذكر من كان السبب، صاحبه في الدنيا. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. يتذكر صاحبه في الدنيا، كان أصحاب الصلاح وأصحاب الخير يقولون له ائت معنا في مجالس الخير، لنذهب إلى العمرة، نذهب إلى مجالس الخير، إلى الدروس، إلى بيوت الله. وكان يأتيه صاحب السوء فيقول أنت شباب، تمتع بالشباب، تذهب مع أولئك المعقدين، تذهب مع أولئك المتزمتين المتطرفين، لا عندهم ضحك ولا عندهم لعب ولا عندهم دنيا ولا حياء، ائت معنا نتمتع بالدنيا. يتذكر هذا الموقف يوم القيامة فيعض لا على أصبعه ولا على أصبعيه ولا على يد، بل يدخل يديه كلتيهما في فمه فيعض عليهما من الندم. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. هذا الموقف إذا تذكرته عند الله يا عبد الله ازداد الإيمان ويقوى الإيمان شيئا قليلا. أيضا عليك يا عبد الله إذا أردت أن يقوى الإيمان أكثر من هذا أن تتذكر الموقف الثالث، الموقف الذي يأمر فيه الله عز وجل الناس إما إلى الجنة وإما إلى النار. فيأتي الرجل، وتخيل نفسك يا عبد الله، يناديك الله عز وجل يوم القيامة باسمك، وكنت بين الناس في المحشر بعد 50,000 سنة، والشمس على الرؤوس مقدار ميل، والناس قد أنهكهم التعب والحر، فيفصل الله عز وجل بينهم فينادى بك، أين فلان ابن فلان، ينادى باسمك يا عبد الله، فترتعد الفرائص وتضطرب الجوارح وتكاد تسقط على ركبتيك، فتجرك الملائكة جرا إلى الله، إلى الجبار، إلى الملك، إلى العزيز، إلى القهار، وأنت تتذكر الذنوب كلها. تتذكر يوم أن نمت عن صلاة الفجر، تتذكر يوم أخرت صلاة العصر، تتذكر يا عبد الله يوم كان الصالحون يأمرونك بالمعروف وكنت تصد، كنت تقرأ الآيات وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وكنت تصر على الربا، كنت تعرف أن عليك مسؤولية أن تأمر بناتك وزوجاتك بالحجاب ولم تكن تفعل. يؤتى بك أمام الله يوم القيامة فيذكرك الله عز وجل بالذنوب، فإن كنت ممن تاب وممن أصلح وممن أصلح حاله في الدنيا يقول الله عز وجل له يوم القيامة بعد أن يقرره في الذنوب وبعد أن يقول أي ربي هلكت، فيقول له الله سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتابه بيمينه فيذهب إلى الناس فيقول لهم هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. يذهب ليبشر الناس فيقول انظروا إلى كتابي، انظروا إلى صحيفتي، انظروا إلى مجالس الخير، انظروا إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، انظروا إلى قيام الليل، انظروا إلى صيام النهار، انظروا إلى الصدقة، انظروا إلى البذل، انظروا إلى المعروف، انظروا إلى الإحسان إلى الناس، انظروا إلى العمرة، تلو العمرة، انظروا إلى الجهاد في سبيل الله، انظروا. أما إن كنت الصنف الآخر نسأل الله العافية، نسأل الله أن يثبتنا. فيقال له بعد أن يقرر بالذنوب خذوه فغلوه. إنها علامة الرسوب، لا عمر آخر ولا حياة أخرى ولا رجوع إلى الدنيا. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا. بعد أن يقرر بالذنوب يقول ربنا أبصرنا وسمعنا، ماذا يريد الآن؟ فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. يا رب ارجعنا إلى الدنيا نعمل الصالحات، يا رب ارجعنا. فوالله ليتمنى أنه يرجع إلى الدنيا فلا يفارق بيت الله، لا يظل ساجدا إلى أن يموت، والله لا يبقي فلسا واحدا في جيبه إلا ويتصدق به، يتمنى كل هذا. ولكن خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. كما قال الله عز وجل يسحبون في النار على وجوههم، فلما يقترب من النار فإذا النار قد فتحت أبوابها، فلما يدخل إلى جهنم سوداء تزفر وتنادي فتقول هل من مزيد، ماذا ينظر؟ إنه ينظر إلى أصحابه في النار، إلى رفقائه في الدنيا ينظر إليهم في النار. كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. ينظر إلى رفقائه فيقول يا رب هو الذي أضلني، يا رب كان يأخذ بيدي إلى الأسواق، يا رب كان يقول لي اذهب معنا لنسافر إلى بلاد الغرب لنفعل ونفعل، كان يقول لي لا تذهب إلى الصالحين، إياك أن تذهب إلى المساجد، كان ينهاني عن الطاعة ويأمرني بالمعصية. عجبت للنار كيف نام هاربها، وعجبت للجنة كيف نام طالبها. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا تذكروا تلك المواقف كما قال الله عز وجل عنهم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. ما ينام أحدهم الليل عندما يتذكر النار، يتذكر هذا الموقف أمام الله عز وجل، يتذكر موقفه إذا وقف أمام الله عز وجل، يتذكر موقفه عند الاحتضار، يتذكر ذلك الموقف إذا خرج من قبره والناس يخرجون من أسفل منه، يخرجون من القبور للعرض أمام الله عز وجل. يتذكر هذه المواقف، كان أحدهم لا ينام الليل تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. يقوم أحدهم الليل، لماذا يا أخوان؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لما؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. دخل عليه الصلاة والسلام على أصحابه، دخل على أصحابه وهم يضحكون وقد أسرفوا في الضحك، فقال لهم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون. فغطى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤوسهم ولهم خنين، أخذوا يبكون. أما نحن يا عباد الله نسأل الله العافية، يقرأ علينا القرآن في رمضان كله من أوله إلى آخره والقلب ما يخشع، دمعة واحدة ما تنزل، ما نتأثر، ما نتغير، ما نتدبر، على القلوب إقفال، نسأل الله العافية. ما الذي أقفلها؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، النظرات والكلمات والخطرات والأفعال، الذنوب والمعاصي أماتت القلوب حتى أصبحت ما تتأثر من كلام الله، حتى أصبحت ما تتأثر من آيات الله. الواحد منا يذهب إلى جنازة ويحملها على كتفه، بل يمر في جنازة ويمر بين القبور كأنه يمر بين الصخور، يذهب إلى الجنازة فيخرج وهو يضحك. الحسن البصري قال لأحدهم بعد أن مر في جنازة، قال لو كنت مكانه ماذا تتمنى؟ قال لو هذا رجع إلى الدنيا ماذا كان يتمنى؟ قال أن يصلي ركعتين، قال فإن لم يكن هو فكن أنت يا عبد الله، كل يوم يقبض الله روحك وأنت نائم ثم يرجعها إليك، ومع هذا تقوم من نومك فتقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ثم لا تتوب يا عبد الله ولا تتفكر آيات وعبر. كم من صاحب لك قد فارق الدنيا، كم من قريب لك قد فارق الدنيا. اقرأوا يا أخوان الجرائد، إن صغار السن الآن يموتون والشباب أكثر من الكبار. إن حوادث السيارات والله لا تأمن على نفسك يا عبد الله أن تخرج من البيت فتركب السيارة أن تنزل منها، بل لا تأمن على نفسك أنك إذا نمت أن تستيقظ، بل لا تأمن على نفسك الآن أن ترجع إلى البيت، بل لا تأمن على نفسك الآن يا عبد الله أن تخرج من هذا المجلس، بل لا تأمن على نفسك يا عبد الله أنه إذا خرج نفسك أن يرجع إليك. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، فكم من فتى أمسى وأصبح لاهيا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أرواحهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر. تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. ختاما يا عبد الله اسمع إلى هذه القصة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، رجل كبير في السن قد سقط حاجبه على عينيه من كبر سنه، على عصا، متكئ على عصا، كبير في السن، فقال يا محمد إن لي ذنوبا لو وزعت على أهل الأرض لأهلكتهم. ذنوب كثيرة لو وزعت على أهل الأرض لأهلكتهم، فهل لي من توبة؟ فقال عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم، قال تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام إذن يبدلك الله بها حسنات. الله أكبر، السيئات كلها تنقلب إلى حسنات. فقال هذا الرجل وغدراتي وفجراتي كل هذه الذنوب؟ قال يبدلك الله بها حسنات. فولى الرجل وهو يقول الله أكبر الله أكبر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، فاحشة يعني كبيرة من الكبائر، أو ظلموا أنفسهم يعني صغيرة من الصغائر. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، تذكر الذنوب وتذكر رحمة الله فتاب ورجع إلى الله، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، شرط ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. بشرط يا عبد الله بعد هذا المجلس لا تصر على الذنوب والمعاصي، لا تصر على نظرك إلى النساء أو استماعك للأغاني أو النوم عن صلاة الفجر أو الغيبة والنميمة أو بعض المعاصي التي تعرفها ولا يعرفها غيرك إلا الله، لا تصر على الذنوب والمعاصي، فهو شرط من شروط التوبة. يقول عليه الصلاة والسلام ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيصلي ركعتين لا يحدث بهما نفسه إلا غفر الله له ذنبه. حديث صحيح رواه جاء النبي صلى الله عليه وسلم عن طريق أبي بكر رضي الله عنه. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لا يحدث بهما نفسه، أي يصلي ركعتين يخشع فيهما ويتدبر ويتوب إلى الله عز وجل من هذا الذنب إلا غفر الله عز وجل له ذنبه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يروى أن رجلا كان يفعل المنكرات والمعاصي وكان يشرب الخمور، وكان عنده جارية وغلام يعزف وجارية تغني له، وكان هذا الرجل عنده قارب وأراد أن يركب القارب ليتعدى هذا النهر إلى الضفة الأخرى، فرأى رجلا شابا عند ضفة النهر أراد أن يعبر النهر، فقال اركب معي، وكان هذا الشاب صالحا فركب معه. وفي الطريق بعد أن أكل هذا الرجل وكان غنيا ثريا، بعد أن أكل الطعام وأكل معه ذلك الغلام، قال لعبده ولأمته أمرهما أن يعزف له ويغني له، فبعد أن انتهيا من الغناء والعزف وشرب الخمر قال لذلك الغلام، قال هل عندك مثل هذا؟ قال هل عندك مثل هذا؟ مثل هذا الذي يعني مثل الأغاني ومثل العزف ومثل الطرب؟ قال نعم عندي أحسن من هذا. ظن هذا الرجل أنه سوف يغني له، فأخذ يقرأ كلاما من آيات الله عز وجل، أخذ يقرأ القرآن حتى إذا انتهى من قراءته قال حسبك، فشهق ذلك الرجل شهقة خرجت بها نفسه. الرجل الغني صاحب الأغاني صاحب الطرب تاب إلى الله توبة خرجت بها نفسه، ويقال أن هذه المرأة الجارية تابت توبة صالحة، فأخذت تقوم الليل في كل ليلة حتى وصلت إلى قول إلى سورة تبارك، حتى وصلت إلى سورة الملك ففاضت روحها إلى الله عز وجل. توبة صادقة، توبة يا عبد الله، إذا أردت أن تتوب اعزم من الآن أنك إذا رجعت إلى البيت تترك جميع المعاصي والذنوب، كف الذنوب صغيرها وكبيرها، لا تقول عندما يأتي رمضان، ولا تقول عندما إن شاء الله أحج، ولا تقول عندما إن شاء الله أتزوج، ولا تقول عندما إن شاء الله أترك هذا العمل أو أترك هذه الوظيفة بعدين أتوب. لا يا عبد الله، لا تأمن على نفسك الموت، لا تأمن على نفسك أن تخرج روحك وأنت على هذه الذنوب والمعاصي. بادر بالتوبة وبادر بالرجوع إلى الله عز وجل، واعلم أنك سوف ترجع إلى رب يفرح بعبده العاصي إذا رجع إليه، يفرح طالما أذنبت وعصيته والآن يفرح بك. الله أكبر، ما أرحمه وما سعة مغفرته تبارك وتعالى، وما أرأفه بعباده، إذا عصيته ثم رجعت فرح بك الله عز وجل. بل أشد مما يفرح ذلك الرجل الذي أضاع ناقته ودابته وعليها طعامه وزاده وظن الموت ثم رجعت إليه ففرح فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الله أفرح بعبده إذا رجع إليه من هذا الرجل بدابته. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الإخوة، انتهت مادة هذا الشريط، تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات شباب اليرموك الإسلامية.